أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنواران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد صاحب البلد الطيار، صاحب البلد الطيار، نعم، الذي اكتشف منه الصحابة جميل الاكتشاف، الذي اكتشف يعني استقى، الذي اكتشف منه الصحابة الكرام جميل الاكتشاف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. كنا قد توقفنا يا طلاب العلم ويا طالبات العلم عند قول سيدنا السيوطي رحمة الله عليه: فقالوا، يعني هذه نعيد هذا، يعني فقالوا لن يخلق ربنا الملائكة، يقول كده لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم، يعني ولا أعلم منا. طب ليه؟ لسبقنا له، يعني احنا سابقين والسابقون السابقون، يبقى السابق ده له الايه، له الأكرمية، صح؟ وده شيء معلوم بالضرورة، ربنا قال كده في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين، وبعدين يقول لك في الآية الثانية: والسابقون السابقون أولئك ايه، هو كده صحيح، ربنا قال منهم يا رب. يبقى احنا اكرم، مفيش اكرم منا لان احنا السابق، لاننا السابقون. طب ومفيش اعلم منا ليه؟ لاننا اطلعنا على اللوح. المخلوق الجديد ده لم يطلع على شيء، اللي هو ادم، فاحنا اكرم عند الله. واخد بالك يا شيخ زيد؟ هيقول لك ايه؟ لسبقنا له ورؤيتنا، قلنا النادي فاعل، ما لم يره فخلق الله فخلق الله تعالى آدم ردا عليهم. طب انتوا قلتوا كده انتم لا تعلمون الغيب، وبعدين انا ساكرمه، ولسه قايلين ولقد كرمنا بني آدم. فخلق الله تعالى آدم من الأديم. سمي آدم ليه يا ولد؟ قال لك من أديم الأرض. وبعدين يقول لك العلماء، علماء اللغة يقول لك الأديم كل شيء، كل ما ظهر من الشيء، الظاهر من كل شيء الأديم. فيقول لك أديم الأرض ما ظهر منها، وأديم السحاب ما ظهر منه، وأديم الجبال ما ظهر من الجبال، وهكذا. يبقى الأديم هو كل شيء، كل ما ظهر من ايه، او الظاهر من كل شيء، الظاهر من كل شيء. يقول لك بان قبض منها قبضه، وبعدين هقول لك مين اللي قبض دلوقتي. بان قبض منها قبضه من جميع الوانها، من جميع الوان الارض، لان الارض في مكان ما أديمها أبيض، وفي مكان آخر أديمها أسود، وفي مكان آخر أديمها أحمر. وقالوا 60 لونا، وبعدين خلطهم، خلط هذه الايه، الأدم، جمع أديم ايه، أدم، خلط هذه الأدم وبعدين عجنها بالمياه المختلفة من الأرض أيضا، مياه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ولذلك جاءت الأجناس، جاءت الايه، هو العرب جنس وأنتم جنس، والجماعة دول اللي هو من داغستان دول جنس، ها، والروم اللي هم أوروبا جنس، والفرس جنس، والأفارقة جنس، وجنس والأفراد جنس. هل أشكالنا واحدة؟ لا. صحيح؟ أول ما أشوف شاهران أعرف أنه من إيه؟ من شرق آسيا. صحيح؟ أول ما أشوف غزوات ده أعرف أنه من بلاد الروس أو البلقار أو اللي هو القوقاز. صحيح؟ وهكذا العرب أول ما أشوف آه ده عربي. والنيجيري فين بشير؟ موجود مش موجود النار. آه ده أعرف أنه من إيه؟ من أفريقيا. لأن الله سبحانه وتعالى أخذ قبض قبض قبض قبض قبض قبض قبض، مش هو الذي أخذ حاجة أبوات، مين الذي أخذ؟ أنت هتعيش 100 سنة 200 سنة هتأخذ، أروح فين؟ ها؟ شيخ فخري أمد الله له في عمره آمين مع الصحة والإيمان والدعوة إلى الله، آمين، وأنتم كذلك. وبالآخر أين مصيركم؟ ها؟ الموت. يبقى الذي أخذ قبضات التراب عزرائيل هو الذي كلفه الله بذلك، لأنه هو الذي سيأخذ الأرواح ويعيد الأجساد إلى الأرض مرة ثانية. يبقى عزرائيل ملك الموت، هو الذي قبض القبضة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وبعدين يقول لك ربنا ايه في الاخر، كل من عليها فات، لان الذي اخذ القبضات والذي ياخذ الانسان هو عزرائيل ملك الموت. وبعدين عجنها برضه بايه؟ بالمياه المختلفة. يبقى ده العنصر أولاد الإيه؟ العنصر المادي، العنصر المادي الذي خلقنا منه. افهم جيدا واستشعر بقلبك هذا الذي يقال الآن. يبقى هذا الأرض خلقنا من طين، خلقنا من طين، وبعد ما عجن بقدرة الله سبحانه وتعالى هذين المادتين الطين والماء أو التراب والماء، فصرنا طين لاذب. وبعدين الله سبحانه وتعالى نفخ فينا من روحه، هذا العنصر الإلهي. يبقى هو الروح هي التي أحيتنا، بس العنصر الأولاني المادي ده لابد له من مدد، لابد له من إيه؟ من مدد. هو كده، هو كده يا أولاد. العنصر الأولاني اللي هو المادي لابد أن يمد حتى يستمر إلى الأجل المحفوظ. فيقول لك كلوا واشربوا، كلوا واشربوا. طب الأكل إيه؟ عشان الطيب يستمر. طب الطعام والشراء قصدي عشان المية، لأن احنا عندنا فينا مية. الماء مش يقول لك قلنا خدنا تراب وبعدين مية ومزجهم، صح؟ صرنا الطين لازم. يبقى في عنصرين كده، تراب وايه؟ والماء. يقول لك وكلوا واشربوا، وكلوا مدد، مدد اهو، مدد من الارض، بس كلوا من طيبات ما رزقناكم، مش اي حاجه برضو. الطين ده برضو نحتاج مدد مضيف طاهر يأتي من حلال مش من خبائث. وحرم عليكم الخبائث وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، لأن الطين لابد أن يكون نقيا طيب. وكذلك الماء، الخمر ما تشربوش والنجاسة ما تقربهاش، لأن الماء لابد أن يكون نقيا. وبعدين يقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي، هو ده الأساس الماء، هذا هو. طيب نيجي بقى نشوف، يقول لك إيه العلماء والسادة المتصوفة، يقول لك تمثلوا بصفات الله أو تخلقوا بأخلاق الله. الله، ده إيه ده؟ إزاي إحنا نتمثل بأخلاق الله؟ ده إحنا بشر بس فينا من الله، فينا من الله، لأن فينا روح الله، ونفخت فيه من إيه؟ من روحي، فقعوا له ساجدين. يبقى الملائكة ليس فيها من روح الله، لكن الإنسان فيه من روح الله. ولذلك السادة الصوفية لما يهذبوا المريد يكون غايتهم أن يوصلوه إلى مرحلة الحقيقة. إيه الحقيقة؟ اللي هي العبودة. إيه العبودة دي؟ اللي هي الإذابة في حقيقة الله، أن يتخلى عن كل ما هو طين. طب والطين ده لازم، قال لك يأخذ بالقدر المناسب، لأنه بشر، لأنه بشر لازم يأخذ بالقدر المناسب. طب يجي سيدنا رسول الله يقول لك كده بحسب ابن آدم لقيمات يقبل صلبه، ما هو بشر، لازم يكون في حته الايه البشريه دي، يقول لك كل بس ما تسرفش. ده ايه؟ قال لك ده اسلام. وبعدين لقيمات يقول لك ده دي مرحله كبيره قوي، ده مرحله الايمان. طب وبعدين يقول لك إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يبقى دي الإيه؟ الإحسان. والحقيقة بقى مالكش دعوة بيها، دي لمقام كبير، واخد بالك؟ فيقول لك لابد أن تنمي وتمد روحك. طب تمد روحك بإيه؟ طب الجسد ده باللقيمات والشرب والطعام والشاي والقهوة. طب والروح يقول لك بالطاعة، بالتسبيح، بالذكر، بالصلاة على الحبيب. هو ده ذكر، لما تذكر ربنا يقوم روحك تسمو فترتفع عن الأرض، مش هتطير يعني، ومن الممكن أن تطير، من الممكن أن تطير، زي ما قرأنا وتعلمنا، ها؟ ويقرأوا الكتب، يقرأوا كتب التراجم، وشوفوا العلماء والأولياء ماذا كتب عنهم، يقرأوا. ومش هقول دلوقتي ايه اللي حصل او اللي بيحصل، لكن من الممكن ان تطير بقدرة الله، روحك تسمو، هذا هو. وينكرون، وينكر من ينكر، لا، لكن لناش دعوة بيهم، لانهم لم يصلوا الى تلك الحقائق. يقول لك انت بتخرف، يقول لك انت بتخرف، وهم ما ذقوش، من ذاق عرف، ومن عرف اقترف. يستزيد. هذا هو يقول لك ذكر الله خاليا بكت، ذكر الله خاليا فبكت عيناه. يقوم لما يبكي من خشية الله خاليا، ده سمو، سمو الروح. يقوم ربنا يجزيه يقول لك حرمت عينيك على النار. هو كده، ما هو كل حاجة عند الله بمقدار. ولسه قايلين ها وإذ قال حبة من خلق أتينا بها وإيه كمان القراءة الثانية وآتينا بها، يعني جازينا على أهو. واحد ذكر الله فبكت عيناه، يقوم ربنا يديله جزاء يقول لك حرمت عينيك على النار. صح، ذكر الله خاليا فبكت عين. ايه بكت عينها ليه؟ قال لك سمو الروح، لانه اقترب من الحقيقه ففاضت عيناه خشيه لله ورغبه فيه، خشيه منه ورغبه فيه. ولذلك يقول لك ايه يا ولد، ها يقول لك ايه، يقول لك واجعل خير أعمالنا وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أحسن يوم يوم اللقيا بالحبيب. هو كده، ولذلك قالت إيه، قالت إيه، قالت كلنا نكره الموت يا رسول الله. قال لها مش كده يا عريضة، ليس الأمر هكذا يا عائشة، وإنما المؤمن حين يأتي الوفاة يرى مقعده من الجنة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. والعكس بقى مش عايزين نقول، ربنا ينجينا من هؤلاء. واضح يا أولاد؟ إذن هذا هو، هذا هو. فيقول لك إيه، نيجي نشوف بقى كلام بتاع سيدنا سليمان. يقول لك إيه، قوله يعني قول سيدنا السيوطي لسبقنا له أي عليه، فلا اللام هنا بمعنى على، زي ما قال سيدنا ابن هشام في المغني، ابن هشام قال الكلام ده في المغني، أي على ذلك الخلق يعني المخلوق. وهذا راجع لقولنا أكرم إيه عليه منا. طيب، وقوله رؤيتنا ما لم يره كاللوح المحفوظ راجع لقوله إيه ولا أعلم. يبقى كما قلت قبل ذلك في اللقاء الماضي علتان يستلزمهما إيه، علتان. واضح؟ واضح. طيب، فخلق الله، فقوله فخلق تعالى آدم وعاش من العمر 960 سنة يا أولاد. 960 سنة. وابن الجوزي له كتاب اسمه أعمار أمة الإسلام، اسمه أعمار الأعيان، آسف أعمار الأعيان ابن الجوزي. لا لا في وجه الأرض، على وجه الأرض. ذكر عمر آدم وذكر عمر قابيل وذكر عمر هابيل، وذكر ابن الجوزي له كتاب وهناك ذكر جميع الايه الناس اللي هو الاعيان من اول ادم. فانا قرات هذا الكتاب وكان طبعه اللي هي سوزان مبارك في مشروعها الجميل اللي هو القراءه للجميع فكان طبعه بثمن بخس جنيهات معدودة. فيقول لك هنا، يقول لك ذكر ال هم الأعيان. فقرأ هنا ما قرأته ذكر، عرفت أن مثلا فلان النموذج ده عاش مش عارف كم سنة، فلان عاش 3000 سنة، وفلان عاش 2500 سنة في الدنيا. هذه كانت أعمار القدامى من الناس منذ آدم عليه السلام. وآدم مثبوت في الكتب أنه عاش 960 سنة، مش ده نوح ده ما يدعو قومه 950 سنة، ألف سنة إلا إيه إلا 50. هو طب عمره قد إيه؟ ذكره ابن الجوزي وذكر سيدنا هود عليه السلام وصالح وكل هؤلاء الأنبياء ذكر أعمارهم. فوجدت حينما قرأت أن بعض الناس عاشوا 3000 سنة، 3000 سنة، أيام عاد وثمود وأيام كذا وكذا، كل هؤلاء ذكروا ابن الجوزي رحمة الله عليه. واضح؟ ولكن أمة الإسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 والإيه والسبعين، لأن الله يعلم في علمه الأزلي القديم أن أمة الإسلام يعني ستنوجد في آخر الزمان. ولذلك النبي قال بعثت أنا والساعة كإيه؟ كهاتين. هذا هو. وبعض العلماء قالوا بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول علامة من علامات الساعة، أول علامة من علامات الساعة بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو. ولذلك العمل حسنة واحدة بعشر، لأن ما فيش أعمار. هذا هو المهم. نعم. وعاش من العمر 900 سنة و60 سنة، قاله السيوطي في التحرير في علم التفسير. ووجوها في القاموس والأديم من السحاب والأرض ما ظهر منهما، هو قال لك هو. وفي المختار بما سمي وجه الأرض أديما، وقوله بأن قبض منها قبضة أي بواسطة إيه؟ أي قال لك عزرائيل. عزرائيل قال وهو المنبه لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم أوحى إلى الأرض أني خالق منك خلقا، منهم من يطيعني ومنهم من يعصيني، فمن أطاعني أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته النار. قالت الأرض أتخلق مني خلقا يكون للنار؟ قال نعم. فبكت الأرض فجاءت العيون الماء فانفجرت الإيه منها العيون إلى يوم القيامة، إلى آخر القصة التي ذكرها صاحب الخازن، صاحب تفسير الخازن. ثم قوله، قول السيوطي من جميع ألوانها وكان 60 لونا، كذا ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز. وقوله وسواه أي صوره. ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها، هذا إن شاء الله موضوع المرة القادمة بإذن الله تعالى. نعم. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ودمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورات البسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية وعبير الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصدق